الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. استفيدت من ذلك بعض آداب الضيافة تقدمت، منها الاهتمام بالضيف والاعتناء به وتقريب أحسن ما عند الشخص إليه، وذلك من قوله تعالى: فجاء بعجل سمين، والآية الأخرى فيها جاء بعجل حنين. فاستفاد العلماء من قوله وجاء بعجل سمين استحسان الطعام المقدم للضيف، واستفادوا من قوله وجاء بعجل حنيذ الاهتمام بطهي الطعام في الحنيذ هو المشوي، واستفادوا من قوله فراغ إلى أهله والروغان هو التصرف في خفاء، مشروعية عدم إشعار الضيف بالذي نريد إكرامه به حتى لا يتكلف الرد أو حتى لا يستحي ويرد عليك ضيافتك. فهذه بعض آداب الضيافة. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، والبشرى هي البشارة بإسحاق عليه السلام، فإن قيل لماذا لم يقل هي البشارة بإسماعيل عليه السلام، فالجواب أن سارة كانت عقيما وكانت عجوزا، وهي التي قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أما هاجر فلم تكن هنالك، بل كانت بمكة كما لا يخفى عليه. من قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهي البشرى بالولد، من هذا يستفاد استحباب طلب الولد، استفاد استحباب الحرص على الإنجاب والرغبة في الإنجاب كذلك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد قدم إبراهيم حمدا على ذلك في آيات أخرى، إذ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فمن قوله إن ربي لسميع الدعاء استفاد أنه كان يدعو بالذرية، استفاد أنه كان يدعو بطلب الذرية وصلاحها، استفاد أنه كان يسأل ربه الذرية الصالحة. قال تعالى: قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وفي هذا إشارة إلى خلق شائع بين الناس، وهو مقولة الناس لبعضهم إذا شعر واحد منهم بأن الآخر غدر به: كيف تغدر بي وبيننا وبينك عيش وملح، أي بيننا وبينك طعام. كان معروفا أن الذي يجلس مع الشخص يؤكله ويشاربه لا يغدر به، أما الذي كان يريد غدرا فيمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب، فلم يكن باللائق من شيمة العرب ومن خصال العرب أن تؤكل الرجل وأن تشاربه ثم بعد ذلك تفكر في الكيد له والغدر به. فإبراهيم عليه السلام راقب الأضياف وأكلهم فرأى الأيدي لا تصل إلى الطعام، فلذلك خافهم وخشي أن يكون من ورائهم شر. قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، هل يستحب منه النظر إلى الضيف وإلى طعام وإلى أكله فتقول للضيف كل وتكرر عليه ذلك، أم تتركه إن أكل أكل وإن لم يأكل لم يأكل؟ هذه المسألة فيها بعض التفصيل، فإذا كان الضيف يستأنس بقولك كل فقلها له وتمادى فيها واستمر فيها، أما إذا كانت كلمتك كل كل كالبخيل الذي يقول كل وأنت ما أكلت إلا ثلاث، فتشعر الضيف حينئذ أنك تراقبه وتعدد عليه اللقيمات التي يأكل، فمن هذا الباب تذم، فالنظر حينئذ إلى حال الضيف وحال المضيف. يعني مثلا تقدم لواحد سمك قل أنت ما أكلت إلا نصف سمك، ما أكلت إلا ربعها، كأنك تجلس تحسب عليه فتمنعه من الأكل حتى لا يقال عنه طامع أو يقال عنه جشع. لكن إذا كنت تطمئن على أن الضيف أكرم أو أن هناك حياء يمنعه من أن يأكل فقلت له كل، ففي هذه الحال تشكر على صنيعك، والعبرة كما يقول العلماء بمخارج الكلام واستقبال الكلام، العبرة بكيفية خروج الكلام وكيفية الاستقبال كذلك، كما لا أخفى عليكم أن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، وهذا إذا قلناه لبعضنا ينبغي أن نقبله بصدر رحب، ولكن إذا جاء شخص يقول لي اتق الله وهذا الكلام منه مضمن طعنا في، قال الخارجي لرسول الله اتق الله واعدل يا محمد، فقال الرسول ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأحيانا الكلمة تخرج مخرجا طيبا لكنها تتضمن لذعا شديدا لمن قيلت له، كما قالوا في أبواب الاغتياب قول امرأة للأخرى أو حكاية امرأة عن أخرى مسكينة فلانة مظلومة فلانة زوجها ضربها اليوم ضربا شديدا، تخرج الاغتياب في ثوب الترحم، هي تريد أن توصل للناس معلومة، المعلومة هي أن فلانة ضربت ضربا شديدا من زوجها، فحتى تتقي في الظاهر أمام الناس إثم الاغتياب تلبس الاغتياب حينئذ ثوب الترحم الذي سمعتم من قولها مسكينة فلانة مظلومة فلانة زوجها كل يوم يضربها، وهي تريد إظهار الضرب وتريد أن تبين أن هذه المرأة مهانة من زوجها. وهذا ذكرك أخاك بما يكره داخل في الاغتياب، بل هو الاغتياب كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أمثلة كثيرة جدا، أسألك شخص عن شخص تقول أصلحه الله، الكلمة ظاهرها طيب لكن أنت تومي إلى أنه شخص فاسد وتريد من الله أن يصلحه، فلان هداه الله، وهذه الصيغ التي تتضمن اغتيابا العليم بالنوايا من ورائها هو الله سبحانه وتعالى. قال ومن ثم جلد عمر رضي الله عنه الشاعر الملقب بالحطيئة لما هجا شخصا فقال قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، الكلام ظاهره أنه طيب جدا لكن هو يريد أنهم ضعفاء مهانون لا يستطيعون أن يظلموا أحدا. الحاصل أن مراقبة الضيف لها فقه، هل مراقبتي له من أجل أن يأكل أم من أجل أن ينكسر وأن ينكف عن الطعام، فكل نظرة لها مدلولها. والله أما الخليل إبراهيم عليه السلام فقد جاء في الأثر أنه أول من أكرم الأضياف، أي بالغ في ذلك عليه السلام. ورد حديث عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا عن التكلف للضيف، والخبر ضعيف الإسناد مرفوعا، والصواب فيه أنه من قول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أن سلمان كان يكره التكلف للضيف، وهذا محمول على التكلف المضر بالنفس وبالمال والله أعلم. قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة خافهم إبراهيم عليه السلام ظنا بهم أو ظنا ظانا حدوث شر منهم لكونهم امتنعوا عن الطعام، وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي نحن في الأصل وإن كنا مررنا بك نبشرك ببشارة، لكننا في الأصل سائرون ومتجهون إلى قوم لوط. لماذا متجهون إلى قوم لوط؟ سيأتي الحديث عن ذلك. إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، أي هذه المناقشة حضرتها امرأة إبراهيم عليه السلام فهل يجوز إذن للمرأة أن تكون مع زوجها أحيانا في حضور رجال؟ أعني إذا أتى ضيف إلى البيت، هل يجوز للمرأة أن تكون متواجدة مع زوجها والضيف داخل؟ لأن المسألة تحتاج إلى ضبط، فبعض الناس يفتح الأبواب على مصاريعها والبعض يمنع تماما، والتوسط في ذلك مطلوب. إذا كانت الفتنة مأمونة جاز أن تقف المرأة مع زوجها مستترة وأن تقدم للأضياف طعاما. قد حدث نحو ذلك في قصة أو في حديث الربيع بنت معوذ وغيرها من الصحابيات وامرأة أبي أسيد الساعدي في الحديث في البخاري، وكانت العروس خادمة فإذا كانت الفتنة مأمونة، المرأة كبيرة السن وليس ثم مطمع ثم مستجرة، وقربت شيئا من الطعام شيئا من الشراب وانصرفت، فلا بأس بمثل هذا، لأن امرأة إبراهيم عليه السلام كانت قائمة ولم يكن بعد علم أنهم ملائكة أما الذين قالوا إنهم كانوا ملائكة وعلمت ذلك قبل خروجها لهم، فارد عليه أيضا حديث وكانت العروس خادمنا الذي أخرجه البخاري. فالمسألة فيها تفصيل، إذا كانت هناك فتن ستحدث فالله لا يحب الفساد، أما إذا كانت الفتن مأمونة والمرأة مستورة والخلوة منتفية فجاز مثل هذا التصرف، والله تعالى أعلى وأعلم. ولهذا أدلة متعددة غير التي ذكرت، وبالله التوفيق. أما قوله تعالى وامرأة قائمة فضحكت، فمن العلماء من يثير أمرا يقول لماذا لم يقل زوجته قائمة وقال وامرأته قائمة؟ فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تناول مثل هذا المبحث عند تفسير آيات من سورة التحريم. ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وقال ما حاصل، لماذا لم يقل الله ضرب الله مثل للذين كفروا زوجة نوح وزوجة لوط، إنما قال امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال ما حاصل، إن لفظة الزوج تقتضي المماثلة والمشابهة ولذلك قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ومن معاني كلمة الزوج المثيل، المثل الشخص الذي يماثل شخصا يقال له زوج. ومنه من أنفق زوجين في سبيل الله قيل له يا عبد الله هذا خير. فلما كانت زوجة نوح لا تشاكل امرأة نوح لا تشاكله قيل امرأة، كذلك لما كانت امرأة فرعون لا تشاكله قيل امرأة. فأورد عليه مورد هذه الآية كيف والله قال وامرأته قائمة فضحكت، فقال مجيبا إن المقام هنا مقام ولادة، والأنسب في الولادة أن تذكر المرأة بالمرأة ولا تذكر بالزوج ولا تذكر بكلمة بلفظ الزوج. وأورد على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى في شأن زكريا: وكانت امرأتي عاقرا والله أعلم. قال تعالى: وامرأته قائمة. امرأته سميت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن السنة تفسر القرآن، فالمرأة هي سارة عليها السلام، وسارة جدة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لها شبيه في الجمال على وجه الأرض في زمانها. قال أولياء الجبار للجبار: أولياء الرجل الظالم له، لما دخلت سارة وزوجها إبراهيم بلاده: لقد دخل بلادك امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض. فمن العلماء من قال: من ثم كان يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. هل قائمة بمعنى واقفة فالقيام من معنيه الوقوف، أم قائمة بعمل البيت، أو قائمة بإكرام الأضياف؟ كل ذلك محتمل. ومنه من القيام بمعنى العمل ليس الوقوف: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي أمة عاملة بأمر الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، أي العامل بحدود الله. فالقائم بمعنى العالم. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. ما معنى ضحكت؟ هل ضحكت استبشارا كما هو ظاهر تفسير الضحك، أم أن ضحكت بمعنى خاضت كما قال بعض العلماء؟ فقد أورد بعض العلماء للحائض ثمانية أسماء، منها الحائض والطامس والفارق والنفساء. أوردوا ثمانية أسماء لكلمة الحائض، منها إضافة إلى ما ذكر: الطامس بالثاء والطامس بالسين، ثمانية أسماء للحائض. فبكل قد قال بعض أهل العلم: امرأته قائمة فضحكت، قال البعض: أي فحاضت ولم تكن من قبل تحيض. وقال آخرون: ضحكت أي استبشرت، ضحكت استبشارا وسعادة وسرورا. قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. استدل به على أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أنتم تعلمون أن العرب، أو أننا كمسلمين أهل السنة، نقول إن الذبيح هو إسماعيل، رأي أكثر العلماء. لكن هناك فريق من العلماء أيضا، أما اليهود فعمومهم أو أكثرهم يقولون إن الذبيح هو إسحاق. فكان الرد على القائلين بأن الذبيح هو إسحاق: كيف يكون الذبيح إسحاق ويؤمر إبراهيم بذبحه وقد بشر بأنه سيولد له يعقوب من إسحاق؟ كيف يبشر الآن إبراهيم: يا إبراهيم إنك سترزق بإسحاق، وبعد سيرزق إسحاق هذا بيعقوب، ويأتي في منتصف الطريق يؤمر بالذبح؟ البشارة إذن ستكون منتقدة. فلذلك كانت هذه إحدى المرجحات لكون الذبيح إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق، أي وبعد إسحاق، يعقوب. كريم ابن كريم الذكري، فرسولنا قال: وقد سئل أو قد سأل من أكرم الناس، أو سئل النبي: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فعن معادن العرب تسألونني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قال تعالى فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى, هو دعاء لا يراد به ظاهره, وإلا فأصل كلمة الويل الهلاك, أصل كلمة الويل الهلاك. وقول القائل يا ويل يا ويلتى أي يا ويل ويا هلاك تعالى وحل, وليس المراد هكذا إلا إن قال قائل من العلماء إنها قالت ذلك خشية الفضيحة, فكأنها قالت يا طلبت الموت خشية, أن هي ليست فضيحة بمعنى فضيحة ولكنه قول ضعيف. إنما الظاهر والله أعلم أنها كلمة, أنها كلمة أطلقت للتعجب لم يرد بها ظاهرها الذي هو الدعاء على النفس بالوفاة. ولذلك أمثلة كقول النبي تربت يمينك يا أم سليم, وتربت يمينك معناها لصقت يدك بالأرض من شدة الفقر, والنبي لم يرد ذلك. ثكلتك أمك يا معاذ, أي فقدتك أمك يا معاذ, والنبي لم يرد ذلك. قول النبي لصفية بنت حيي عقرى حلقى, أي عقرها الله وأصابها الله بمصيبة فحلقت شعرها بسببها, والنبي لم يرد ذلك. فأحيانا تخرج كلمات على الألسن لا يراد بها الظواهر, كقول العامة في مصر قول الشخص الآخر يخرب بيته, هو ما يقصد أن بيته يخرب تماما, لما كلمة جرت على الألسن, وإن كان الطيبون يؤولون يخرب بيت الشيطان. فالحاصل أن هناك كلمات تجري على الألسن لا يراد بها ظاهرها. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ إذا المرأة الأفصح في الإطلاق عليها أن يطلق عليها عجوز, والعجوز هي المرأة الكبيرة في السن, لكن نساء زمننا يغضبن إذا قيل لكبيرة السن عجوز, يغضبن جدا من هذا. والصحيح أنها عجوز, وهي صار التي تتكلم عن نفسها. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ فقول القائل في بلادنا الرجل العجوز وإن كانت جائزة في بعض اللغة, لكن الأفصح أن العجوز تطلق على المرأة والشيخ يطلق على الرجل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا, أي زوجي شيخا, أي شيخا كبيرا, إن هذا لشيء عجيب, أي مثير للعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. دعت الملائكة لإبراهيم وزوجته, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت, إنه حميد مجيد, حميد لكم صنائع المعروف التي تصنعونها, مجيد سبحانه وتعالى في نفسه, مجيد في قدرته أيضا, إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع دل ذلك على أن إبراهيم اعتراه الخوف, دل ذلك على أن إبراهيم اعتراه الخوف بقوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, خافهم إبراهيم عليه السلام. ففيه أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى البشر, الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الأتقياء والأنبياء, لقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما اطمأنت أحواله وهدأ باله إذا به يطلب من الملائكة, وقد أخبروه أنهم سيرون لتدمير بلاد قوم لوط, إذا به يطلب المهلة, يطلب إمهال قوم لوط, يقول للملائكة تأخروا تمهلوا لا تنزل العذاب الآن على قوم لوط لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا. أثنى الله عليه في جانب فقال إن إبراهيم لحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة إنما يتمهل وينظر ما الأصوب، يعني أن آذاه شخصا يتأنى ويفكر هل أنتصر أم أؤجل الانتصار أم أسلك جانب العفو. فالحليم هو المتأني المتريد الذي لا يعاجل بالعقوبة. فقوم لوط وقد صدر منهم كل الذي صدر، والملائكة أخبروا إبراهيم أنهم ذاهبون إلى هذه المدائن لتدميرها، إذا به يطلب الإمهال. أثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم لحليم، لحليم أواه منيب، أي مخبت لربه عز وجل، متضرع إلى الله عز وجل، منيب رجاع. ثم قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا. استفيد من ذلك أن الشخص إذا كان يريد أن يوجه انتقادا لشخص يستحب له أن يثني عليه بين يدي تقديم الانتقاد، بين يدي تقديم الانتقاد. فمثلا أنت تريد أن توجه زيدا إلى صنيع حسن فتقول يا زيد بارك الله فيك، أنت محسن ورجل ذكي وفاضل، لكن يا أخي زلت قدمك في هذه المسألة، لم أعد منك هذا الزلل. فيقبل نصيحتك بنفس طيبة راضية، يقبل نصيحتك بنفس طيبة راضية. مثلا في البيت، مثلا زوجتك طبخت طعاما خربا في هذا اليوم، تريد أن توجه، قل يا أم زيد طعامك كل يوم طيب الحمد لله، وأنت تطعمين طعاما طيبا من أيدك من يديك الكريمتين، كل يوم الملح زاد شوي أو كنت ناسية، فتقبل التوجيه بأسلوب طيب. فهذا له عدة أدلة في كتاب الله عز وجل، الثناء على الشخص ثم تقديم التوجيه إليه. ومن ذلك إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عنها. لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني أنت في كل أحوالك يا إبراهيم حليم وأواه ومنيب، لكن هذه المسألة انتهى الكلام فيها، لا تتحدث في هذه المسألة لأن أمر الله فيها قد نفذ. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك، أي قضاء الله عز وجل لا راد له، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هكذا قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام. فأخبروه بأمر من أمور الغيب، ما أتى الأمر إلى الآن عن ما حدث، ولكنه سيأتي لأنهم ما زالوا في الطريق. ففيه دليل على أن الله اختص بعض الأنبياء ببعض علم الغيب، كما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فعلى ذلك نقول إن علم الغيب ليس كله خفي، إنما منه أمور أخبرنا الله بها، منها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لكن هناك علم الغيب استأثر الله به خمس لا يعلمهن إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن كل أشراط الساعة الصغرى والكبرى من علم الغيب، يعني نحن نعرف أن الشمس سيأتي يوم تطلع من مغربها، أخبرنا الرسول بذلك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعرف تمام المعرفة ونوقن تمام اليقين أن دابة ستخرج من الأرض تكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هناك أمور غيب أطلع الله عليها أهل الإيمان بما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ونزول المهدي وأدلة أشراط الساعة الصغرى، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كذلك لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. كل ذلك المغيب أخبرنا الله به وأخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب فيه تفصيل، أمور من أمور الغيب أعلمنا الله إياها، أمور أخر اختص الله بها رسله، أمور أخر اختص الله بها ملائكته، أمور أخر استأثر الله بها وما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، لما وصلت الملائكة إلى نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم سيء بهم، تضايق بمقدمهم. لماذا تضايق؟ ويفترض أننا نحب الأضياف. ولم يتضايق لبخل به، فالأنبياء أكرم الناس عليهم الصلاة والسلام، وإنما خشي أن يفضح فيهم ولا يستطيع أن يحميهم. فإذا جاءني ضيف من بلدة بعيدة وأهين، إهانته إهانة لي، وأي شيء يلحقه لاحق بي. فلذلك سيء بمقدمهم لضعفه عن الدفاع عنه، أنه يعرف أن القوم قوم، أن القوم قوم جهلاء فسق كفر لن يتركوا الأضياف. وتخيل جاءك ضيف وإذا بجار لك يتب، لا يريد أن يضربه فقط، بل يريد منه الفاحشة، أن يفعل معه الفاحشة، كيف موقفك وأنت تغزى في هذا الضيف بهذه الطريقة؟ فلذلك استاء نبي الله لوط غاية الاستياء، وحزن أشد الحزن، وتنكد أشد النكد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول: اتجه كثير من الناس وخاصة الفلاحون إلى شراء رغيف الخبز من المخابز ووضعه كطعام للبهائم بدعوى ارتفاع أسعار الأعلاف، هل هذا جائز؟ إذا استوفى البشر حاجتهم جائز، وإلا فالبشر مقدمون على البهائم بلا شك، والله أعلم. لا شك في هذا، بهم لها طعام يختلف عن طعامنا. لما هو يفترض أن البائع لا يبيع للشخص إلا القدر الذي يكفيه، يعني لا يبيع له إلا 10 أرغفة وبعد ذلك هو يتصرف، لكن العهدة أن تنتقل إلى القائم على البائع في منفذ التوزيع. وطلاقة تقدم لخطبتها رجل أصغر منها سنة، في 35 و27، توافق أم ترفض؟ مع العلم أنه كذا وكذا وكذا، لا مانع شرعا من أن تتزوج المرأة شخصا أصغر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة تكبره ب15 عاما، كان 40، كانت هي في عمر 40 وهو 25، وكان بكرا وهي كانت ثيبا، كانت ثيبا، فالزواج جائز، لكن ينظر إلى صلاح الشخص من عدمه. فاسألي عن الشخص واطمئني إلى دينه وأخلاقه، وبعد ذلك إن وجدت فيه ما يناسب فلا مانع. رجل له أولاد ذكور وإناث، أراد أن يكتب قطعة أرض من ملكه لأولاده الذكور، وكان ذلك بموافقة ورضا جميع الورثة، وذلك لكثرة العمل مع أبيهم دون البنات، بل إن بعض الذكور لم يتعلم. إن هذا يجوز، وأكرر أن ذلك بموافقة جميع الورثة ورضاهم. هذه تسمى هبات، ممكن أن ندخلها تحت بند الهبات المسببة، تحت بند الهبات المسببة. مثلا يأتي أقرب الصورة، رجل فلاح له فدانان من الأرض، عنده أولاد، فمن الأولاد من تعلم ودرس، وكان أبوه ينفق عليه في الدراسة وبعد ذلك تقلد وظيفته، والبنات جهزهم أبوهم وزوجهم أبوهم، وبقي بعض الأولاد يعملون في الزراعة مع والدهم. فقال الأولاد: يا أبانا، أبناؤك الآخرون كل في عمله ونحن معك، الآن اتركنا نعمل في أعمال كما يعمل إخواننا، أو إذا عملنا في الزراعة فكافئنا بشيء، كافئنا بشيء كما أن إخواننا ذهبوا يعملون. فاسترضى جميع الورثة وكتب لهم شيئا يقابل جدهم واجتهادهم معه، كأنهم عمال أجانب مثلا، وكما أعطى إخوانهم أعطاهم. فلا بأس بهذه الحالة، لا بأس بهذه الصورة. أما إذا كان الذي يمتلكه خمسة أفجنة هي من كده هو، فلا يسوغ له أن يكتب للذكور دون الإناث، ويخشى أن يكون رضا الورثة عن غير طيب نفسه. المسألة فيها تفصيل. إذا كان الأبناء عملوا مع الوالد، تسببوا في نماء الثروة، فوهبهم هبة مع موافقة الآخرين، فلا بأس بذلك، والله أعلم. أو أقربها أكثر، عندنا شاب في كلية الطب، أبوه ينفق عليه في العام 3000 جنيه، وآخر يعمل مع والده في الأرض الزراعية، يدخل لأبيه 3000 جنيه، يعني في واحد يأخذ 3 وواحد يدخل 3. فقال الأب: أنا تسوية لا أقبل أنني أنفق على شخص وأخذ من شخص، فسأعطي الولد هذا 6000 جنيه حتى يتساوى مع أخي، يعني لا أريد 3 التي أدخلها لي، وإضافة كما أعطيت لأخي أعطي له، وأعطى له 6. فلا بأس، وإن تصور بعض الناس أنه خطأ، لكن لا بأس بهذه الصورة، والله أعلم. شاب في مقتبل العمر، أعرف عنه صلاح الحال، لكنه يسرق نقودا من كيس أبيه أو أمه دون علمه. الذي سرق، نعم سرق، لكن هل تقطع اليد فيها؟ لا تقطع اليد فيها، لأن الحدود تدرأ بشبهات، وهذا له شبهة، الشبهة من حديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، إذا كان الرجل بخيلا، فالولد ممكن يأتي بشبهة يقول: هو لا يعطيني ما يكفيني فأخذ ما يكفيني بالمعروف. فهذه الشبهة، لكنها في الأصل سرقة، لكن تمنع عنه قطع اليد، والله أعلم. شاب غير متزوج، عندما يأتي النوم في الفراش يخيل إلى عقله أشياء تشبه الاحتلال، فيضطر إلى الاستمناء. هذا استمناء محرم عند الجمهور، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها الشافعي على تحريم الاستمناء. ما حكم صلاة الجمعة في المسجد الصغير الذي في الدور الأرضي من البيوت؟ صلاة الجمعة في المسجد الصغير جائزة مع الكراهة، أن الأولى في الجمعة تكثير العدد والله أعلم. هل كان الرسول يلبس الخاتم؟ نعم كان يلبس الخاتم، خاتمه كان نقش محمد رسول الله. وما حكم لبس الأزواج الخاتم عند الدبلة عند الزواج؟ لم تكن الدبلة شعارا للزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول لابس 9 دبل على واحدة عائشة بنت أبي بكر والثانية حفصة بنت عمر، ما كان الرسول يصنع هذا. هل وردت أحاديث ثوابت في سورة الدخان والرحمن والواقعة؟ وردت أحاديث لكن لا يثبت منها خبر، أحاديث ضعيفة. هل المحاضرات في الجامعة تكون عذرا شرعيا لتأخير الصلاة عن وقتها؟ إذا كنت تقصد بتأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فحرام وليس عذرا، أما إذا كنت تقصد عن وقت الابتداء وقت الفضيلة الأول فتعد عذرا والله أعلم. ما الأفضل، ختم القرآن في كل شهر بقراءة سريعة أم كل 3 أشهر بتدبر؟ هذا غلط، يعني هذا خلاف الأولى وذاك خلاف الأولى أيضا. يعني 3 أشهر معناه أنك قد تدخل في الهجران، كل 3 أشهر مرة قد تدخل في الهجران، لكن جائز مع الكراهة. الأفضل التدبر لأن النصوص تحثنا على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أحاديث سورة ياسين على الميت إسنادها ضعيف. امرأة كانت تتوضأ من الجنابة فقط ولا تغتسل منها، ثم علمت أنه يجب عليها الغسل، ما حكم صلاتها الفائتة؟ ينظر، إذا كانت تستطيع القضاء قضت، وإن كانت أمورا فوق الطاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرأة كانت تجنب فتتوضأ وتصلي ولا تغتسل، وبعد مدة علمت أن الصحيح الاغتسال وأن هذه لا تجزئ، فيقال لها إن كنت تستطيع قضاء الفوائد فاقضيها فالصلاة باطلة، اقضيها قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. يقول هو مهندس زراعي وأمه تقيم معه في البيت وله أخوان في مراكز مرموقة، ولكنها تسأل الناس، يعني تتسول ماذا يفعل، ازجرها وفي هذه الحال أو في هذا الموطن يسأل أو يطرح سؤاله، هل يجوز للشخص أن يزجر والديه إذا صدرت منهما أخطاء وتمادوا في تلك الأخطاء أم لا يجوز؟ أقرب السؤال أو سألزمك بسؤال بالإجابة بطريقة لن تتردد في الجواب. أنت يا صاحبي، أنت شخص أبوه يسرق، قال يا أبي لا تسرق، قال ما لك دخل، هل يجوز له أن يربط أباه حتى لا يسرق؟ يربطه في يحبسه في الغرفة يعني يسيبه يسرق؟ أمره هو يعرف أن والده يخرج الصباح كل يوم للسرق، يا أبي لا تسرق سأسرق، وذهب للسرق، معلش إلا البلاغ وفلوس الناس. طيب نعم، يعني إذا كان أبوه يسرق يتركه يسرق؟ يعني إذا جاء وقفل الباب قال والله ما أنت خارج، وقفل الباب بالقفل من الخارج يجوز؟ جائز. طيب أنت يعني ظننت حتة حديد يعني في رجلين، ما هو ممكن يقفل الباب، يعني المهم يمنع أذى عن الناس. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وافق على هذا العرض أم لم يوافق؟ طيب وسد يعني السد يعني حبس، ما زال محبوسين للآن من الإفساد في الأرض السرقة. يعني شخص عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله أعزنا الله إياه له أخت تزني وعارف كده عارف من خروجها فحبسها في البيت، يجوز ولا ما يجوز؟ يستحب مش ما تترددش. فبعياذا بالله إذا كانت أمه كذلك وحبسها وجائزة، الله لا يحب الفساد. فالنهي عن الفساد في الأرض هذه صورته، لكن بحسب حجم الجريمة التي ترتكب، حسب حجم الجريمة التي ترتكب. فإذا كانت ترتكب فاحشة فالسجن يكون أشد، إذا كانت ترتكب دون ذلك فبحسب حجم الجريمة التي ترتكب تنزل العقوبة. وإذا استنفذت وسائل الإصلاح الأدنى اتجهنا إلى وسائل الإصلاح الأعلى. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم يصلي ركعتين لتنوير القبر؟ لا أعلم شيئا في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الدعاء. حديث من باع دارا لم يضع ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، لا أعلم له أصلا. يقول هو مدرس ابتدائي ينهي الحصص المقررة عليه، هل يجوز أن أترك المدرسة بإذن المدير؟ إذا أذن المدير ولم تتخلف عن شيء وجب عليك فلك ذلك، لأن المدير يمكن أن يلزمك بزيادة، فكما أنه يلزمك بزيادة قد يلزمك قد يصرح لك في الخروج. فإذا كنت لن تعطل عملا وأذن المدير لك بالقيدين جاز والله أعلم. نفس الإجابة، هناك بعض الأعمال الصالحة أحب فعلها في وقت العمل الحكومي كالصلاة على الجنائز، مع أن المسجد قريب من العمل، لا بد من القيدين ألا تتعطل مصالح العباد لأنها أولى، المصالح التي تتقاضى عليها أجرا أوجب عليك أن تؤديها وإن تخلفت عنها أتم. فإذا لم تكن هناك أي مصالح للعباد واستأذنت المدير وأذن فنفس الجواب الأول والله أعلم. ما صحة هذا الحديث لو كان الفقر رجلا لقتلته؟ لا يصح أبدا. هل ثبتت لإبليس طاعة لفترة من الزمن قبل خلق آدم؟ لا أعلم. أما الآثار التي تروى بأنه كان أعبد الملائكة وكان طاووس الملائكة فلا أعلم منها شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أسئلة خاصة كثيرة ما أستطيع أجيب عنها في هذا الموضوع. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا؟ نعم قال. هل دخل فيه تدخل فيه رائحة الجوارب التي تنبعث من بعض الإخوة؟ طبعا عموما الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم بحسب حجم الرائحة، إذا كانت الرائحة خفيفة تختلف عما إذا كانت رائحة مؤذية، فعلى حسب قدر الرائحة والله أعلم. ماذا يفعل من عليه دين ولا يعلم أصحابه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هل معناه أنه أحب أن تكون له عشيرة تمنعه أم أن المعنى غير ذلك؟ كثير من العلماء حملوه على هذا المعنى، أنه تمنى أن تكون له قبيلة يدفع الله بها المكروه والسوء عنه. قالوا: لأن نبي الله لوط لم يكن من البلدة التي دعا القوم فيها إلى الله عز وجل، كان وافدا عليها، لم يكن من أصلها، فلذلك استضعف عليه السلام وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وفسرها العلماء بأنه كان يأوي إلى الله عز وجل، الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور: أن يخالف نص الكتاب أو السنة فيعلم أن لا أصل له أو منسوب. رد بعض المعاصرين الحديثين: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي وأبي وأبوك في النار، لتعارضهما مع الآيات القاطعة الصريحة التي تثبت عكس ذلك. هذا الكلام ليس بصحيح أصلا. ما معنى الآيات التي تثبت عكس ذلك؟ يعني إذا جاءت آية فيها إن والد الرسول في الجنة، وحديث فيه إن والد الرسول في النار، في هذه الحال نقول: لا، الحديث في سنده وإن كان ظاهره السلام، لكن له يوهم، توهم رواته بناء على أن الآية خالفته، لكن ليس هنا، لم يتحقق هذا في هذا المقام، لم يتحقق هذا في هذا المقام. فليس عندنا نص يفيد أن والد الرسول وأم الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة حتى ندفع به رواية الثقة المأمون التي أخرجها مسلم، والله أعلم. الأخ يقول: نريد زيادة في وقت التفسير إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله، جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم.